بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الفائزين الراشدين. وبعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 108 إلى 15 انتهينا في 15 كذا، تأكدين؟ طيب، إذن نبدأ بالفصل التالي هو صفحة 116 في موضوع الشفاعة. والحديث عن الشفاعة هو استكمال للحديث عن الاستغاثة والاستعانة. وكما تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن العبودية ركز في هذه الفصول والتي تليها على أعظم وأكثر أنواع العبادة استعمالا من العباد، وهي مسألة الاستعانة عموما، والتي يتجزأ منها ويدخل فيها الاستغاثة، والتي تدخل فيها أيضا الشفاعة، لأن الاستعانة بابها واسع تشمل جميع أنواع الدعاء التي فيها استعانة واستغاثة ونحو ذلك، بينما الاستغاثة هي جزء من الاستعانة، وكذلك الشفاعة هي جزء من الاستعانة. وقد تكلم الشيخ في الفصلين السابقين عن موضوع الاستغاثة، ومال إلى التفريق بين الاستغاثة وعموم الاستعانة، وذكر صورا من الاستغاثة. ولعلي أذكر بخلاصة المعنى في موضوع الاستغاثة، وهو أن الاستغاثة هي الاستعانة التي يصحبها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل، الاستغاثة هي الاستعانة التي فيها شيء من الإلحاح وطلب العون العاجل، وعلى هذا فهي أخص من عموم الاستعانة. أما الشفاعة فهي لها لون آخر من الاستعانة، وهي اتخاذ الوسيط مع أصل للانتفاع، بهذا الاتخاذ. والشفاعة قد تكون سليمة صحيحة، وهي الشفاعة المثبتة بشروطها، وقد تكون غير صحيحة، وهي الشفاعة المنفية، وهذا ما سيتحدث عنه شيخ الإسلام في هذا الفصل وما يلي. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الشفاعة المنفية في القرآن، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وأمثال ذلك. واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب، أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. طبعا هذا تناقض، وعلى أي حال هذه المسألة، وهي مسألة احتجاج الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بظاهر هذه الآيات على منع الشفاعة مطلقا، رغم أنهم تناقضوا فيما بعد وأثبتوا نوعا من الشفاعة، أقول أن هذا يعد من المناهج التي ضلت بها الفرق عموما، في الاستدلال، والتي حادوا بها عن الحق ووقعوا في الخلط والتناقض والاضطراب، ورد الحق البين بل رد المتواتر من النصوص. هذا المنهج المعوج يتمثل في الاستدلال ببعض النصوص دون الرجوع إلى القواعد الحاكمة لها أو إلى النصوص الأخرى الحاكمة عليه. ذلك أن نصوص الشرع بعضها يلتمس القواعد عامة حاكمة وبعضها جزئي لا بد أن يرد إلى القواعد الحاكمة، ثم أن نصوص الشرع لا بد أن يؤخذ بجملتها. ذلك أن المستدل إذا أراد أن يستدل على قضية معينة لا بد أن يستقرأ النصوص الثابتة كلها من القرآن والسنة، ثم يجمع النصوص الواردة في مسألة معينة جميعا وينظر فيها، فقد يجد فيها العام الذي له مخصص، وقد يجد فيها المجمل الذي فيه ما يقيده، وقد يجد فيها المفصل الذي فيه ما يفسره أو المجمل الذي فيه ما يفسر، وقد يجد فيها الناسخ الذي فيه ما أو المنسوخ الذي فيه ما ينسخ إلى آخره. فعلى أي حال هذه القاعدة وهي رد النصوص بعضها إلى بعض والاستدلال بمجموع النصوص قاعدة اختلت عند الخوارج والمعتزلة، فصاروا يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يرجعون النصوص إلى النصوص الأخرى. فعلى سبيل المثال نصوص الشفاعة هذه التي أوردها المؤلف رحمه الله تشعر بأنه لا شفاعة مطلقا لو أخذناها دون النظر إلى النصوص الأخرى التي تستثني، مثل قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغيرها من النصوص التي تضع للشروط للشفاعة المثبتة شروط وتضع لها ضوابط وتضع لمنع الاستثناء منع الشفاعة استثناءات. هذه الاستثناءات هي التي تعرف بشروط الشفاعة المثبتة. فأقول أن هذا منهج تسلكه كثير من الفرق، وهو الاستدلال ببعض النصوص دون النظر لبعض الآخر، ولا يرجعون النصوص بعضها إلى بعض. وهذا الخلل قد يوجد عند الفرق وقد يوجد عند أفراد ممن يقل فقههم في الدين، بمعنى لا يظن ظان أنه ما يقع في هذا الخطأ في الأول انحراف في الاستدلال إلا الفرق أو من كان على سبيل الفرق، لا، قد يقع المتعالم المغرور وقليل الفقه وقليل العلم ومن لم يتورع ومن لم يرجع إلى العلماء ومن لم يأخذ العلم على أصوله الصحيحة يقع فيما وقع فيه الخوارج وأنواعهم. ولذلك ترون من يقع في نزعات الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أفراد قد لا يكونون من هذه الفرق لكنهم سلكوا هذا المسلك، وهو عدم الأخذ بأصول الاستدلال وعدم فقه منهج الاستدلال الذي عليه السلف الذي فيه ترد النصوص بعضها إلى بعض. النصوص لابد أن ينظر بمجموعها، ولذلك يشترط في النظر في القواعد العامة وفي مناهج الدين يشترط الرسوخ في العلم، وأهم ضوابط وشروط الرسوخ في العلم بعد الأمور القلبية من الإخلاص والصدق إلى آخره أهمها الإحاطة بالنصوص. ولذلك ندرك خطورة المسالك الحديثة التي سلكها كثير من طلاب العلم في الحرص على التخصصات دون العلم الشمولي. تجد الواحد منهم يتخصص في التفسير حتى يكون بارع وعلم في التفسير لكنه يجهل الحديث، هذه كارثة. قد يكون متخصص في الفقه لكنه يجهل التفسير والحديث، قد يتخصص في العقيدة لكنه يجهل الحديث وعلومه التفسير وعلومه والعقيدة وهكذا. نعم، فأقول أنه هذا المنهج المنحرف قد يوجد عند غير الفرق، يوجد عند أفراد لم يكتمل علمهم ولم يفقهوا قواعد الدين وقواعد الاستدلال، ويوجد عند الذين مالوا إلى التخصصات الجزئية في علوم الدين. وذلك أن علوم الدين متكاملة لا يستغني بعضها عن بعض، وإن كنا قد لا نقول أنه يجب على طالب علم أن يتبحر في كل علم العلوم الشرعية، وقد يتخصص في علم من العلوم، لكن يجب عليه أن يلم بأصول العلوم الشرعية الأخرى، الأصول الضرورية لابد أن يلم بها. إذا كان متخصص في علوم الحديث مثلا فيجب أن يلم بقواعد التفسير وبعلوم القرآن وأن يلم بالعقيدة. إذا كان متخصص في العقيدة فلا بد أن يلم إلماما جيدا بأصول العلوم الأخرى بما في ذلك اللغة العربية. اللغة العربية شرط لفهم جميع العلوم الشرعية وشرط لاستيعابها وفقها والنظر فيها والاستدلال، شرط أساس. ولذلك كثير من السلف قالوا بأن كثيرا من الفرق أتيت في عدم فهمها لقواعد الاستدلال ومناهج الدين من العجمة، ما فقهوا العربية فنظروا في النصوص بعجمتهم وبعدم فقههم العربية فضلوا في ما انتزعوه من أحكام ومواقف وأقوال ومقالات ضلوا بها عن السنة وأهلها. فالشاهد هنا أن هذه النصوص الآيات ظاهرها منع الشفاعة مطلقا لمن لم يرد هذه النصوص إلى النصوص الأخرى التي فيها الاستثناء، وهو أن الله عز وجل يقبل الشفاعة بشروط وبأحوال لأناس معينين يرتديهم الله عز وجل ويرضى عنهم، وهذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة. الاستثناء لا يخل بالقاعدة، لا سيما والذين تشملهم الشفاعة إلى مجموع الكفار عددهم قليل جدا، فيكون الأصل في الذين لا يستحقون الشفاعة منع الشفاعة مطلقا، والذين يستحقون الشفاعة هم فئة من المؤمنين، هم قلة بإزاء عدد الكافرين الذي ورد ذكره في قصة الميثاق. نعم. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا. كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار، وإن الظالمين هم الكافرون. فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما نفي الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأيضا فقد قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره، إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه وتلك فهي له. وقد قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الكلة بقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف، كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا، كما قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: لتنذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لم ينفي أن يكون في الآخرة كلة نافعة بإذنه، فإنه قد قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في. ويقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدعي من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إلهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا، فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها، أو فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة، والأموال بالفداء، فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كما قال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة، كقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وأمثال ذلك. بارك الله فيك. يقول: ذكر شيخ الإسلام أن أصلي الإيمان، وذكر أصلي الإيمان يعني أن أصلين، ذكر أصلين من الإيمان، قصده يقصد أصلين من الإيمان، أصلي الإيمان، مثل ما نقول الإيمان بالله ورسوله هذه أصلي الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر أصلي الإيمان، لكن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما الأصلان الجامعان للإيمان، أصلان جامع، لأنه في الإيمان بالله يدخل الإيمان برسل الله وبكتب الله وبملائكة الله والإيمان بالقدر، وفي اليوم الآخر يدخل ما بعد ذلك، ما بعد الدنيا من أحوال القيامة، فهما أصلان اللذان يجمعان الإيمان، أصول الإيمان ترجع إلى هذين الأصلين. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.